Thank you.

Oh.

وقصد في مشيك واغضب من وإذا غشيهم موج كالظلل Thank you.

سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن شادي